شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وقد عد بعض السلف شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر سقي الزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. ورحم الله من قال مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك. أقبلوا عباد الله، أقبلوا على الله بقلوبكم وأعمالكم، فالدنيا طريق الآخرة. إن أحسنت فيها أفلحت، وإن أسأت فيها خبت وخسرت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق أهل الإيمان لطاعته ويسر لهم سبيل الوصول إلى رضوانه ومحبته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يحشر المتقون إلى دار كرامته. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها الأحباب، من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر إلى صيامه قبل دخول رمضان القادم علينا إن شاء الله. فعلى الأب والزوج أن يذكر زوجته وأولاده بقضاء ما فاتهم، فإن كثيرا من الناس يتساهلون ويتناسون حتى يدخل عليهم رمضان، فيترتب على هذا التسويف والتساهل الإثم والفدية، تأخير القضاء إذا دخل رمضان الآخر يترتب على تأخير القضاء الإثم والفدية. عن أبي سلمة رحمه الله قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. ومما ينبغي التنبيه عليه أن في منتصف هذا الشهر أمورا أحدثها بعض الناس، مثل تخصيص بعضهم ليلة النصف من شعبان بالصلاة وقيام الليل دون سائر الليالي. قيام الليل مستحب، لكن تحدد أنت ليلة دون سائر الأيام والليالي وإحياء تلك الليلة بالذكر والدعاء. وهذا التخصيص بدعة في الدين وضلالة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنه، مع أنها ليلة مباركة، لكن لم ينقل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كان لهم عمل مميز أو اجتهاد خاص، ولم يكن عندهم وما لم يكن عندهم دينا فلن يكون اليوم دينا أيضا، إذ لو كان خيرا